كيف نرد على من يزعم بعدم وجود النسخ والمنسوخ في القرآن الكريم؟ الله وش يقول؟ ما ننسخ من آية أو ننسيها. إيش تكملة الآية؟ نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألي ينكر الناسخ والمنسوخ؟ ينكر يعني قدرة الله عز وجل وينكر شرائع الله في الحقيقة. إذا أنكر الناسخ والمنسوخ وطرد يعني مبدأه هذا أنكر كل شيء. هذا المعتزلة هم الذين ينكرون الناسخ والمنسوخ. واليهود ينكرون النسخ ليه؟ علشان ما تقوم الحجة عليهم بأن التوراة والإنجيل نسخت بالقرآن، حتى لا تقوم عليهم الحجة بأن القرآن ناسخ، فهم ينكرون النسخ. وذول المغفلين من اللي ينتسبون للإسلام شابهوا اليهود في إنكار الناسخ والمنسوخ، يعني انطلت عليهم شبههم. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم هذا سؤال يعني مستفيد. إذا شرع الشخص في الراتبة بعد الصلاة ثم نودي لصلاة الجنازة، هل يقطع صلاة الراتبة ويصلي على الجنازة ثم يصلي الراتبة بعد، أم يستمر؟ الحقيقة أشكر السائل لأنه يعني يريد أن يستفيد، سؤال وليس، لكن نسأل الآن، الراتبة سنة ولا واجب؟ طيب صلاة الجنازة وجوب على الكفاية، هل تفوت صلاة الجنازة أم يمكن استدراكها؟ الراتبة يمكن استدراكها وصلاة الجنازة لا يمكن استدراكه، إذن يقطع ويدخل في الذي لا يمكن استدراكه حتى يحصل على قراط في صلاة الجنازة، ثم كما ذكر يصلي الراتبة فيما بعد. وهذا سؤال يعني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرد عليه السلام. يقول: هل من ترك العمل بالكلية عالما بها مقرا بها، يعني متعمد، ترك العمل بالكلية، ترك الصلاة، لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج ولا يحج، ترك أركان الإسلام طبعا، ويلزم عليه أنه ترك عمل اللسان أيضا، لأن أشهد أن لا إله إلا الله هذه من أعمال اللسان، وترك أعمال القلوب، لأن عمل القلب قدر زائد على التصديق، على التصور والتصديق. إذن ترك العمل القلبي وترك العمل اللساني، وش يصير هذا؟ بينما السلف الصالح لا يرون شيئا تركه من الأعمال تركه كفر، مثل الصلاة، مثل ترك الصلاة متعمدا، حتى وإن قال أنا أقر بوجوبها لكن لا يحكم بردته أو يحكم بكفره إلا إذا أحضره ولي الأمر وقال: إما أن تصلي وإما أن نقتلك، لأن المذاهب الثلاثة اتفقت على القتل، لكن بعضهم قال يقتل ردة وبعضهم قال يقتل حدا، وفرق بين من قتل حدا ومن قتل ردة، أي لك الاتفاق على القتل حاصل. إلا أبو حنيفة ما يعني يقول يسجن أبدا سجن مؤبد إذا ترك الصلاة حتى يصلي، يعني اتفق معهم في روح الحكم. فهذا الذي أحضره ولي الأمر وعرضه على السيف وقال: إما أن تصلي وإما أن نقتلك، فاختار القتل على الصلاة، هل يتصور أنه يؤمن بأهمية الصلاة وبوجوب الصلاة وبأنها منجية ومسعدة؟ ما في قلبه، يعني كيف يتحمل القتل؟ القتل ما حد يريده، ويتحمل القتل معناه أنه صاحب مبدأ يعني إيديولوجي على ما يقال، مبدأ عقدي بأنه القتل وهو يعني باق على ترك الصلاة وعلى تعمد ترك الصلاة أفضل من أن يقوم بالصلاة. ينظر كتاب الإيمان لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، فقد فصل في هذه المسألة. إبليس كفر بماذا؟ بترك سجدة. سجدة عمل ولا ما يبقى عمل؟ يا سبحان الله، الأمر واضح. أي نعم، لكن الحكم بما أنزل الله هذا يحتاج إلى تفصيل، وبعض يعني الشرائع وبعض الأمور تحتاج إلى تفصيل، يعني يفرق بين من يعتقد ومن لا يعتقد في الحكم. نعم أخونا يقول، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك، هذا على إطلاقه، ما صرفه صارف، والنصوص كثيرة يعني فيه. الله المستعان. وكما ذكرت إبليس كفر بترك سجدة، يعني استنكف أن يسجد تكريما لآدم بأمر الله عز وجل، هو تكريم لآدم وليس عبادة لآدم، ولكنه عبادة لله لأنه بأمر الله وتكريم لآدم، هو استنكف أن يكون آدم أكرم منه وأن نعم. فبهذا الكبر وبهذا الاستنكاف لما لم يعني يسجد كفر بهذا العمل، بترك هذا العمل. إبليس إذا لم يكفر إبليس ما إذن لا يوجد الكفر، نسأل الله العفو والعافية. ربما إبليس يعني يعرف ربه أكثر من لا شوي لو سمحت لو تكرمت. يقول هل من حكم بكفره في الدنيا يكون كافر كافرا يكون كافرا في الآخرة؟ لا أخونا، مثل ما أغضب سيبويه أيضا يعني يحتاج إلى، من حكم الله ورسوله بكفره فهو كافر في الدنيا وفي الآخرة، والدنيا دار عمل ولا جزاء، والآخرة دار جزاء ولا عمل. من حكم الله بكفره، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، نعم، من ادعى ألوهية المسيح فهو كافر، من ادعى ألوهية عزير فهو كافر أو بنوته، أي نعم. فهؤلاء يعني إذا ماتوا على الكفر هم كفار، كما ماتوا على الكفر هم كفار أيضا في حكم الله عز وجل. يعني من حكم الله ورسوله بكفره في الدنيا فهو كافر في الآخرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول كيف ترد على أعداء الله؟ أحسن، هم أعداء الله كما قلت في زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في سن 9، يعني هي ابنة 9. أنا كانت محاضرة قديمة قبل يمكن يعني 20 سنة أو كذا في هذا الموضوع نفسه، وعائشة رضي الله عنها تقول إذا بلغت البنت 9 فهي امرأة. هي يعني وكلتكم تطالبون عنه، يعني هؤلاء الملاحدة قاتلهم الله، يعني هل هم أشفق من عائشة على نفسه، أشفق من أبي بكر على بنته، أشفق من الصحابة على الدين؟ قد يقول قائل هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم يتزوج صغيرة، لكن عمر أيضا تزوج ابنة علي وهي صغيرة. أي نعم، فإذا بلغت البنت 9 فهي امرأة. وعلى كل حال هذه أمور يعني تقدر بقدرها، يمكن البنت تبلغ 15 16 17، ما تعرف شيء ولا يحسن زواجها في هذا لوضعها. ويمكن البنت مثلا كما قال الإمام الشافعي رأيت جدة لها 20 سنة، كيف تفسيره؟ يعني بنت بلغت 9 وتزوجت، لما بلغت 10 جابت بنت، بنتها لما بلغت 9 تزوجت، ولما صارت 20 أم 10 جاها بنت، الجدة لها 20. الله المستعان، نسأل الله. هذا يحتاج إلى يعني طول ولا يحتمل المقام، لكن يكفي الإشارة. نعم، بسم الله. الأصل في الصفات لا نؤولها ولا نمثلها ولا نعطرها، وهناك بعض صح اسمع شوي لا تلقي على محاضرة أنا أنسى. الأصل في الصفات لا نعطلها ولا نؤولها ولا نمثلها. الأصل في الصفات إثبات بلا تمثيل، ولا اسمع اسمع مني، إثبات بلا تمثيل. ها، الأصل في الصفات إثبات بلا تمثيل ونفي بلا تعطيل. خلاص، لا ما في إلا الاثنين دي، كل اللي جبته داخل في الأصلين، نفي بلا تعطيل وإثبات بلا تمثيل. هناك بعض العلماء يؤولون وهو معكم إنما كنتم، يقولون بعلمه. شوف اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع، الله يهديك، أنت في ذهنك شيء، أنت في ذهنك شيء تبي تصبه علينا ونقول لك لا. اسمع اسمع اسمع، الله يبارك فيك. لا، وهو معكم، اي وهو معكم بعلمه، هذا حقيقه. اسمع الله يبارك فيك، ما هو تاويل، يعني معكم ومازج لنا، معكم وهو معكم ومازج لنا بذاته، معنا حقيقه، معنا حقيقه، ومن مقتضاها ان علمه في كل مكان، اي سبحانه وتعالى، اي على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وعلمه احاط بكل شيء، علمه محيط بكل شيء. فإذا قالوا معنا بعلم، هذا من مقتضى معيته. هذا أنت لما تتصل بالتليفون وأنت في المدينة على مثلا قريبك في المغرب، ما أدري وين أنت، واحد من المغرب، وقلت له ألو أنا معك، هل يقال تكذب؟ لا، ما يقال تكذب، لكن معية مناسبة للحال. وهو معكم، هو سبحانه وتعالى معنا معية لا تقتضي امتزاجا ولا حلولا ولا اختلاطا. لا نعرف كيفية. شوف يا أخي، نؤمن بها كذا. لا يا أخي، إذا أنت تقول إن الله خاطبنا بما لا نعقل، بما لا اسمع. المعنى المعية معناها معلوم وكيفها مجهول، ومن مقتضى المعية النصر والتأييد، ومن مقتضى المعية الإحاطة والقهر. هذا هو مقتضى المعية. ودع عنك بنيات الطريق. بعلمه، بعلمه، نعم بعلمه. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. كذلك يقولون بأن الملائكة ونحن أقرب إليه. يقول هذا تأويل يا شوف، لا ما هو تأويل. شوف، أدعو معي، أدعو معي بالدعاء الذي سمعت قبل قليل. كما جاءت. أنت ما تريد أن تسمع مني، إذا أنت الشيخ. يا أخي، أنت مستفهم ولا مخاصم؟ إن كنت مناظرا فليس هذا وقتها. إذا صار سؤال يعني شوي حنانيك أرفق بنا. ماذا أصنع بك؟ أنت تعطيني الهجوم. إيش؟ لا، ما هي أسئلة هذه. أي نعم، هذه ليست التأويلات التي ذكرتها. ومعي أي نعم، على كل حال التي ذكرتها ليست تأويلات. واقرأ في هذا كتب أهل السنة والجماعة، اقرأ تفسير ابن كثير، اقرأ تفسير الطبري، اقرأ يعني ما يقوله علماء أهل السنة والجماعة في هذا، ولا تفتات عليهم ويلبس عليك المعتزلة والمعطلة ويقولون أنتم تؤولون إلى آخره. نعم، على كل حال ما نود، الوقت ليس، لا يحتمل يعني مثل هذا الموضوع. اقرأ شرح حديث النزول لشيخ الإسلام ابن تيمية. اي نعم، فإن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى وندعوه، نكرر الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لا نريد إلا أن يهدينا الله إلى الحق. وعلى كل حال، لا يعني أنت مسلم وأنا مسلم. إيه؟ يهدينا إلى ما كان عليه رسول الله وصحبه. أحسنت، آمين، اتفقنا. اتفقنا، الحمد لله. نعم نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم أخذ ايش؟ ما ادري وش القرض بالفائده في الديار الاوروبيه، كله ربا يا اخي. اليهودي ما ترابي مع اليهودي، يعني لا تخن من خانك. لو اليهودي عصى فيك واستحل الربا، انت لا تستحل الربا. يعني الفائده التي يسمونها هذه الفائده في البنوك ربويه. اي نعم. ولو سموها فائدة ولو سموها يعني الله المستعان.